وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها السادة الأخيار، حياكم الله جميعا بتحية الإسلام، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. حلقة جديدة مع حضراتكم اليوم في هذا المتن الطيب من متون الفقه، سائلا الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. كنا قد شرعنا مع حضراتكم في هذا الباب الثالث من أبواب كتاب الصلاة، وهو باب أحكام الصلاة، وذكرنا أن في هذا الباب 7 ضوابط. وصلنا مع حضراتكم إلى الضابط الرابع منها، وهو قول الناتم حفظه الله ورعاه: سنن الصلاة القولية 12 سنة، أو 12 سنة. سنن الصلاة القولية 12 سنة. وقلت لحضرتك لما أقول لك سنن الصلاة القولية فعلى طول تعرف، طالما إن إحنا قلنا سنن قولية لابد وأن تعلم أن هناك سنن إيه؟ سنن فعلية. وصلنا مع حضراتكم لشرح 4 سنن من هذه السنن القولية. جئنا بالسنة الأولى وهي دعاء الاستفتاح، والثانية كانت التعوذ، والثالثة كانت قول آمين، والرابعة كانت قراءة السورة، وبينا لحضراتكم هذا الأمر. اليوم بإذن الله تعالى أتواصل مع حضراتكم من حيث انتهينا من السنن القولية، ونبدأ مع السنة الخامسة من السنن القولية، وهي الجهر في الجهرية. قول الناتم: الجهر في الجهرية. الجهر في الجهرية يعني إيه؟ الجهر في الجهرية، الجهر في الجهرية يعني بيان الصوت أو القراءة بصوت يسمعه المأمومين، القراءة بصوت يسمعه المأمومين، اللي هو الجهر في الجهرية. الجهر يعني إخراج الصوت، إخراج الصوت وسماعه للآخرين، ماشي؟ قلنا هذا معنى كلمة الجهر. في الجهرية أي في الصلاة المنصوص عليها شرعا أن يرفع فيها الإمام أو المصلي صوته، لأن إحنا عندنا صلوات جهرية ترفع فيها الصوت وصلوات سرية، وعندنا صلوات نصفها جهري ونصفها إيه؟ سري، ويعني هكذا، ماشي؟ قلنا وعندنا صلوات كلها جهرية وصلوات كلها سرية. فعشان كده قال الناتم: الجهر في الجهرية، سواء كانت هذه الجهرية فيها ركعة أو اثنين أو أكثر أو أقل جهرا، لابد من بيان وإظهار الصوت فيها للمأمومين، أو كانت كلها جهرية إخراج الصوت فيها للعامة، أو كانت كلها يعني أو بعضها. فقال: الجهر في الجهرية. وطبعا الجهر في الجهرية يخلينا نقول إن إحنا عندنا كم صلاة جهرية؟ عندنا يخلنا كم صلاة جهرية؟ طيب الكلام ده أنتم طبعا كلكم مسلمين بصرف النظر عن كونكم طلبة علم أو لا، الكل بفضل الله مسلم، والمسلم لابد وأن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعني لازم يصلي، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: إيه الفرق الذي بيننا وبين الكفار أو اليهود؟ ترك الإيه؟ ترك الصلاة. يبقى إحنا كلنا بفضل الله بنصلي، كلنا بنصلي، طب يبقى كلنا عارفين إمتى بنجهر بالصلاة وإمتى بنشرع. طيب ما هي الصلوات الجهرية؟ يلا حد يقول لي كده على الصلوات الجهرية، اختبار كده مفاجئ للمصلين فقط، للمصلين فقط، اللي مجهورش يبقى مش بيصلي، احنا عايزين للمصلين فقط. قالت: الفجر والمغرب والعشاء، وقال غيرها: الصبح والمغرب والعشاء، وقالت اخرى: المغرب والعشاء والصبح، وقالت الصلوات الجهرية 3. طيب عليكم السلام الكريم، المغرب والعشاء والفجر، يبقى انت مش بتصلي، يبقى كده في ناس مش بتصلي. وفي ناس اللي بتصلي مش عارفه تصلي، في حاجات لسه، في لسه صلوات جهريه يا اخواني، في مالكم مش عارفين الصلوات الجهريه؟ كل بيقولوا المغرب والعشاء والصبح، المغرب والعشاء والفجر، المغرب والعشاء والصبح، الصبح الفجر المغرب العشاء الصبح، في ايه الصلوات الجهريه يا مسلمين؟ ماشي، ما مش عايز تفصيل، قلت المغرب ركعتين الاوليان مش هتفرق، المهم المغرب فيه جهري، العشاء فيه جهري، الصبح فيه جهري، ده اللي انت قلته. أيوة الفرائض، أيوة الفرائض، صلاة الفرائض. ها اللي يقولها هياخد الجايزة. النوافل لا يا يا أمينة، مش انت أحسنت يا أمة الكريم، تمام كده، ما اسمهوش ظهر الجمعة، اسمها الجمعة، صلاة الجمعة. يبقى احنا عندنا المغرب والعشاء والصبح وايه؟ وصلاة الجمعة، دي صلوات ايه؟ دي صلوات اخواننا جهرية، اي يجهر فيها بالايه؟ بالصوت. تمام كده يا مرجان؟ تمام. طيب اخواننا، يبقى احنا قلنا ايه؟ الصلوات الجهرية عندنا أربعة، مغرب عشاء صبح جمعة. ماشي يا اخواننا؟ طيب. أيهما أو أيهم يجهر فيه في الصلاة كلها، وأيهم يجهر في بعضها أو في بعضها؟ والعيدين ما فيش مشكلة، بس العيدين سنن، سنن. طيب العيدين سنن يا شنتان. طيب يلا يا اخوانا، كلمة الفرائض العيدين جهر، ما فيش مشكلة. طيب الصبح يجهر فيها كلها، قالت براء، والصبح والجمعة، أنا أم كريم، الصبح والجمعة جهرية كلها. تمام تمام أحسن. يبقى احنا عندنا الايه؟ الصبح والجمعة يعني ايه؟ جهرية كلها، أما عند المغرب والعشاء فايه؟ فبعضها. تمام كده يا فنة؟ طيب يبقى احنا كده متفقين ان احنا عندنا سنة لابد وأن نأتي بها، سنة قولية الجهر في صلاة في الصلاة الجهرية. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أننا نجهر في الصبح كله والجمعة كلها و الركعتان الأوليين من المغرب والعشاء؟ ما الدليل على ذلك؟ أكيد هذه عبادة، والعبادات زي ما أنتم عارفين توقيفية، لا يستطيع أحد منا أن يصنع في العبادة إلا ما إيه؟ إلا ما جاء به الشارع. الدليل في ذلك، الدليل في ذلك، الدليل في ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء. صح عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، يعني الركعتين الأوليين من المغرب والإيه والعشاء، والصبح والجمعة يعني إيه؟ يعني الصلاة كلها. ماشي قلنا؟ طيب صلاة الصبح فريضة صح ولا سنة؟ صلاة الصبح فريضة. طيب فما قولكم ما هي صلاة الفجر؟ ما هي صلاة الفجر؟ إذن فما هي صلاة الفجر؟ ما هي صلاة الفجر؟ هي صلاة الصبح ولكن اختلفت الايه؟ المسميات، يعني في حد يقول الصبح وفي حد يقول الايه؟ الفجر. يقولون في سنة، براءة تقول ان ان صلاة ركعتي السنة الراتبة اللي هم قبل الايه قبل الصبح، وقال بهم ايضا مسؤول التسجيل وامين الشتات. نعم، كان الركعتين الفجر دول اللي هم ايه اللي هم قبل صلاة الصبح اللي هم بتصليهم انت ايه منفرد، بتصليهم ايه بتصليهم منفرد، بعدها بتقال الصلاة لكي تصلي صلاة الايه الشروق او صلاة الصبح. فهنا ايه هذه الصلاة فريضة، هذه الصلاة فريضة. اذا الجهر في الجهرية دي سنة. طيب السنة التي تليها وهي ايه الاصرار في السرية، السنة رقم 6 الاصرار في السرية. يعني الاصرار في السرية يعني ايه؟ يعني نفس الكلام اللي احنا قلناها على السنة الجهرية هي نفسها ايه الايه السنة او الاصرار في السرية اي في الصلاة السرية، نفس الكلام اللي قلناه هنا هو نفسه هنا مع الايه مع مسألة المعاكسة، يعني تعكس المسألة فيبدأ يطلع عندك يعني الظهر والعصر ماشي، والركعة الأخيرة أو الثالثة يعني من المغرب، والركعتين الأخرين من العشاء. دول إيه دي الصلوات السرية عندك فيهم، الصلاة السرية هي الظهر والعصر والركعة الثالثة من صلاة المغرب والركعتين الأخرين من صلاة العشاء. تمام كده يا اخوانا، دي الصلوات الايه الصلوات السرية. يعني ايه السرية؟ يعني ان ايه انه يعني لا يجهر فيها الامام بصوته ولا يجهر فيها المصلي بايه بصوته. لماذا؟ لان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جهر في هذه الصلوات السرية، بل الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسر في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخرين من العشاء، ولم ينقل عنه جهرا فيها، لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم جهرا في هذه الصلاة. يبقى لي أيضا إيه؟ يبقى لي أيضا سنة. احنا اصلنا عندك مسألة قبل كده وقلت لك خلي بالك ان احنا عندنا السنن تجبر بايه، السنن تجبر بالايه تجبر بسجود السهو. يعني اذا سقطت منك سنة من هذه السنن فانت تستطيع ان تجبرها بسجود الايه بسجود السهو، ولا يلزمك العودة للايه الاتيان بها. بعد ذلك في السنة السابعة قول المأذن الزيادة على ربنا ولك الحمد، الزيادة على ربنا ولك الايه على ربنا ولك الحمد. خلي بالك احنا بنقول هنا ايه الزيادة على ربنا ولك الحمد، نتكلم على الزيادة. طيب امال ربنا ولك الحمد كانت ايه لوحدها؟ احنا الزيادة عنها سنة، الزيادة على ربنا ولك الحمد سنة. طيب قبل الزيادة اللي هي ربنا زيادة عليها كانت ايه؟ تمام يا ام عبدالله، كانت لا مش فرض، كانت واجب. احنا درسنا الواجبات الثمانية صح يا اخوانا، احنا مش عايزين ننسى حاجة، احنا عايزين نبقى ناس ايه طلبة علم، نبقى نفهم ونبقى عارفين احنا ماشيين ازاي. ماشي يا اخوانا، يبقى الزيادة على ربنا ولك الحمد. طب ليه قال الزيادة؟ لأن ربنا ولك الحمد واجب، لأن ربنا ولك الحمد ايه واجبة مش سنة، فالزيادة عليها هي سنة. فاكر لما كنت اقول لك ايه قول ربنا ولك الحمد مرة واحدة، فاكر الكلام ده؟ يقول لك ربنا ولك الحمد ايه مرة مرة واحدة، مش اخونا الزيادة عليها إذا دي كانت ايه كانت الواجب. لكن السنة انك ايه تزيد على ربنا ولك الايه تزيد على ربنا ولك الحمد، فاصبح بالزيادة ربنا ولك الحمد وربنا ولك الحمد ثانية، ربنا ولك الحمد ثالثة، ربنا طيب ماشي، طيب ربنا ولك الحمد ماشي واجب. طيب والزيادة الزيادة ثبتت، يعني ممكن أقول ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيبا طاهرا مباركا فيه مثلا، دعاء صح كده. اللهم ربنا ولك الحمد، مش احنا قلنا ربنا ولك الحمد وربنا لك الحمد واللهم ربنا ولك الحمد واللهم ربنا لك الحمد، مش احنا قلنا اربع صيغ ولا بتنسوا؟ احنا قلنا اربع صيغ. ايوه تمام يا براء تمام، احنا قلنا اربع صيغ لربنا ولك الحمد. طيب ممكن اقول بقى ايه؟ ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيبا طاهرا مباركا فيه، ازدت على ربنا ولك الحمد في زياده، او ربنا ولك الحمد حمد الشاكرين، اللهم ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، يعني صيغ او ادعيه تزيد على ربنا ولك الحمد. المهم في الاول تاتي بربنا ولك الحمد ديت ايه؟ هي واجبة، ثم تزيل عليها ما تشاء، هذا من السنة. فإن أردت أن تصلي صلاة كما صلىها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن تأتي بالواجب والسنة والفرض والركن وكل شيء في هذه الصلاة. ماشي خلنا؟ طيب، الدليل في ذلك ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال إيه؟ سمع الله لمن حمده، مش كده؟ سمع الله لمن حمده، وبعدين ايه؟ ربنا لك الحمد، وفيه ربنا ولك الحمد، يعني قلنا الاربع صيغ. طيب هنا الزياده بقى فين هنا؟ الزياده ان النبي صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك عند مسلم وغيره قال ايه؟ قال من احاديث ابي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يصلي إماما، يصلي إيه؟ إماما. فلذا أبو سعيد الخدري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده، وبعدين هيقول إيه؟ هيقول ربنا لك الحمد، وبعدين يأتي بالإيه؟ بالزيادة المشروع التي شرعها لنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. شوف شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، يعني هنا حمد لله سبحانه وتعالى تبحث عن فارغة تركها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدخلها في حصره لحمد الله سبحانه وتعالى لا تجد. شوف يقول صلى الله عليه وسلم حمدا ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. طيب واللي يلم الدنيا كلها بقى ايه؟ وملء ما شئت من شيء بعد، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ادبه ربه فاحسن تاديبه. ادبه ربه، قال هو صلى الله عليه وسلم ادبني ربي فاحسن تاديبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الله بهذا الادب، يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ربنا سبحانه وتعالى بإيه؟ بهذا الأدب. فيقول في النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ما رغم أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم وأن القرآن أنزل عليه وأن الله يكلمه والوحي ينزل إليه ويسأل ويعرف كل شيء، غير أنه يعلم أنه ما أتي من العلم إلا قليلا. فقال صلى الله عليه وسلم وملء ما شئت من شيء بعد، فأنا لا أعرف يا رب كل شيء، بل أنت تعلم وأنا لا، وأنا لا أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم أحمدك يا رب من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما، ده اللي نعرفه، ده الظاهر لي، ومن ما شئت من شيء بعد. وملء ما شئت من شيء بعد. ادعاء منه أو إثبات منه أن الله سبحانه وتعالى أنه لا يعلم ما يعلمه الله سبحانه وتعالى. هذا أدب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل صحيح عند الإمام مسلم نثبت به مسألة الزيادة على ربنا ولك الحمد. الزيادة على ربنا وإيه؟ ولك الحمد. خلاص يا أخوانا. طيب بعد ذلك رقم كام؟ 8. رقم 8 الزيادة على تسبيحة الركوع. الزيادة على تسبيحة الايه؟ على تسبيحة الركوع. الزيادة على تسبيحة الركوع. طيب حد يقول لي تسبيحة الركوع دي ايه هي الاول؟ تسبيحة الركوع ايه هي؟ حد يقول لي التسبيحة ايه هي التسبيحة؟ ايوة تمام، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. طيب تمام تمام احسنتم. سبحان ربي العظيم دي يا اخوانا في احكام الصلاة هي ايه؟ سنة ولا واجب ولا ركن ولا فرض ولا هي ايه بالضبط؟ سبحان ربي العظيم. طيب واجبات الصلاة كم يا اخوان؟ واجبات الصلاة كم؟ تمام. طب سبحان ربي العظيم فيهم ولا مش فيهم؟ لا نعم ايه سبحان ربي العظيم في واجبات الصلاة ولا لا؟ طيب دي واحدة أكون معاكم إن شاء الله تعالى على ما تسيب على التأخير. طيب خلاص وصلت الإجابة. تقول براءة سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى من واجبات الصلاة. طيب نحن قلنا الكلام ده، يعني احنا قلنا بس احنا الزيادات دايما خلي بالك حولك الحاجة. طالما بقول الزيادة يبقى اللي قبلها كان واجب، عشان يبقى الكلام خالص بقى، عشان لما اسالك في اي حاجه بعد كده يقول لك الزياده على كذا يبقى الزياده عليه يبقى كان قبلها كان واجب. خدها قاعده عندك كده خلاص يا اخوانا. طالما اطلب منك الزياده فاعلم ان قبل الزياده كان واجب، وقبل الزياده طالما بقول كمان برضو خد بقيه القاعده عشان ايه؟ قاعده من عندي عشان لما بقول كلمه زياده تبقى عارف ان الزياده يعني كلمه استعلاء اعني بها السنه. كلمه الزياده اعني بها الايه؟ أعني بها السنة. الزيادة هي السنة، والذي قبل الزيادة هو الإيه؟ هو الواجب. يبقى الزيادة على تسبيحة الركوع التي هي إيه؟ سبحان ربي العظيم. ماشي؟ هي إيه؟ هي من السنة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك خذ الاثنين مرات، خذ تسبيحة الركوع وخذ تسبيحة السجود، دليلهم واحد ومعناهم واحد عشان ما نضيعش وقت كثير. عندك تسبيحة الركوع زيادة عليها سنة، وكمان تسبيحة السجود الزيادة عليها ايه؟ الزيادة عليها سنة. ماشي خلنا تسبيحة الركوع والسجود الزيادة عليهما سنة. ماشي خلنا. لما صح عن حديث عقبة أو من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا. ماشي. وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. يبقى احنا عندنا اصل سبحان ربي العظيم دي الواجب، سبحان ربي الاعلى بالواجب واجبات الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم زاد على سبحان ربي العظيم من واحدة جعلها ثلاث، ومن سبحان ربي العظيم إلى سبحان ربي العظيم وبحمده، يبقى زاد في العدد وفي الايه وفي التسبيح، زاد في عدد التسبيحات وزاد في الكلمات، زاد في عدد التسبيحات وزاد في الايه في الكلمات. فكان سبحان ربي العظيم او كان سبحان ربي الاعلى الواجبات واحدة مرة واحدة، فقال سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، اصبح العدد ثلاثة. كانت سبحان ربي الأعلى فقط فأصبحت سبحان ربي الأعلى وبحمده، وكانت سبحان ربي العظيم فقط فأصبحت سبحان ربي العظيم وبحمده. تمام يا أخوانا كده؟ حد عنده لبس في المسألة؟ حد عنده أي ريبة في الأمر؟ طيب خلاص. يبقى كان أيضا صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا، وأيضا إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثة. تفهم؟ طيب بعد كده هناخد بعد خدنا الركوع والسجود 8 و9 هناخد العشرة وهي الزيادة على برضو الزيادة. خلي بالك هنشيل كلمة الزيادة دايما اهو عشان نثبت لك انها سنة واللي قبلها واجب، نشيل دايما بكلمة الزيادة في العاشرة الزيادة على ها على رب اغفر لي بين السجدتين. طيب اللي بين السجدتين تسبيح بين السجدتين يا اخوانا، تسبيحة بين السجدتين ايه؟ تسبيحة لا ايه من البولش حكمها، في فرق بين حكمها وفي فرق بين هي ايه بين السجدتين كمان ام كريم رب اغفر لي بين السجدتين. تمام، رب اغفر لي بين السجدتين دي التسبيحة المنصوص عنها، سلم كده. دي بقى حكمها ايه؟ حكمها ايه ديت؟ في الاحكام الوجوب. تمام احسنت مسعود، تمام كده حكمها انها واجبة. ماشي طيب، يبقى واجبة الزيادة عليها هيبقى ايه؟ الزيادة عليها هيكون ايه؟ تمام احسنتم، جميل رائع جدا. الزيادة عليها هيكون سنة، الزيادة عليها هيكون ايه؟ سنة. يبقى زيادة على رب اغفر لي بين السجدتين سنة، الزيادة على رب اغفر لي بين السجدتين ايه؟ سنة. طيب هو ايه الوارد والمنصوص عليه شرعا من الزيادة؟ رب اغفر لي، هل حد عنده ملمح يقول ان في زيادة بتقول كذا كذا حتى بدون دليل؟ احنا عايزين بس حد يكون عنده بيزيد اصلا. رب اغفر لي ثلاثة، جميل. يعني يكون حد بيكون بيصلي يعني منكم كل يعني غلط مرة وصلى وإيه وزاد في المسألة دي فيقول لنا زيادة من زيادتها. طيب تكرر رب اغفر لي ثلاث مرات، آمة الكريم قالت وأم عبد الله قالت نفس الكلام، حد زاد حاجة تانية كان فاكر إنه قالها؟ ولا هي الصلاة عندكم أصلا كربجة يعني الحق ارفع الحق انزل الحق ارقع الحق اسجد الحق قبل الدنيا ما تلحق مش كده؟ بسم الله ما شاء الله. أم عبد الله قالت لا اسكت بقى، هي بتقول ايه؟ رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبر وارزقني، عايز تقول واجبرني وارزقني وارفعني. بسم الله ما شاء الله، اللهم امين، اللهم امين نحن وياك. تمام كده، تمام كده. انت لا تقف عند ايه؟ او طالما في زيادة، طالما في زيادة خلاص اذا انت مباح لك ايه؟ مباح لك الزيادة. رب ارحمني، رب اغفر لي، خلاص رب اغفر لي زي رب ارحمني، رب ارزقني، رب اجبرني، رب اهدني، رب اغنيني، رب كذا، رب نجحني، رب سبح بقى. هنا الايه المسألة سنن، هنا ايه باب الزيادة مفتوح مش مربوط عند حد محدد، عشان ما يجيش واحد يوقفك ويقول لك لا ده دي جت كده ما اقف عندها، لا باب الزيادة هنا ايه؟ مفتوح القلب. تمام يا ام كريم، احسنت، جميل، بارك الله فيكم جميعا. تمام، من الفتاح وبرضه تمام. يبقى ايه؟ يبقى باب الزيادة مفتوح بين السجدتين، فاستطيع ان اقول ما قال او ما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عند البخاري وعند مسلم، لا عند الترمذي، عند الترمذي، والحديث يعني ايضا عند ابن ماجه وغيرهما، يعني اللي هو حديث ايه ده؟ حديث الزيادة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين ايه؟ رب اغفر لي بواجبه، مش كده؟ الزيادة بقى وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني، ليش قلنا؟ هذه ايه؟ الزيادة الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والباب كما قلت لحضراتكم مفتوح، غير ايه؟ غير محدد بهذه الكلمات او الأدعية فحسب، بل يعني لك ان تدين ما تشاء من الدعاء في هذا الموت، ماشي اخوانا؟ بعد كده السنة رقم كام؟ 11، مش كده؟ السنة رقم ايه؟ رقم 11 صح؟ السنة 11، وهي مسألة او هي سنة التعوذ من أربع بعد التشهد الأخير، التعوذ من أربع بعد التشهد الإيه؟ بعد التشهد الأخير، يا شيخنا؟ طيب، التعوذ من أربع بعد التشهد الأخير، يبقى بعد ما تنهي التشهد وقبل التسليم، قبل ايه؟ بعد ما تنهي التشهد وقبل ايه؟ تسلم، هتتعوذ من اربع، يعني تقول اعوذ بالله من كذا واعوذ بالله من كذا، من اربع يا شيخنا، التعوذ بالله من ايه؟ من اربع. مسؤول تسجيل جاب لنا الحديث، جزاكم الله خير، وهو قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم الوارد عند الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد، يبقى اوعى تقول لي بعد السلام، لا، فرغ من التشهد لسه ما سلمش. إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، عشان يبقى التشهد الأوسط كمان تحديد النبي صلى الله عليه وسلم العبادة مكانها فين، الدعاء مكانه فين بالضبط، إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربعة، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ماذا قلنا؟ طيب، إذا هذه السنة لابد وأن إيه؟ لابد وأن يعلمها المصلي، لأن أظن وأعتقد أن يعني بعض المصلين لا يعني يكون على حفظ هذا الدعاء أو العمل بهذه السنة، ولكن هي فيها الخير الكثير وفيها المنفعة الكثيرة، لأنها يعني فيها التعوذ من يعني فتن عظيمة جدا، فيقول صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الموطن أصلا موطن قبول الدعاء، موطن قبول الدعاء وموطن انتهاء الصلاة وأنت بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأنك بعد ذلك ستخرج من الصلاة مباشرة بالتسليم. فهنا حق لك ووجب عليك أن لا تترك صلاتك وأنت بين يدي رب العالمين، وبعدين يعني لا تستفيد من هذا الدعاء. والكلام ده في إخواننا بياخدنا الحاجة تانية خالص بتحصل من البدع. في البدع بيخلص التشهد وبعدين يسلم وبعدين يرفع يديه إلى السماء يدعو. دي حقيقة بتحصل، بنشوفها في المساجد وبنشوفها بين المصلين وبنشوفها بتصلي في بيتها كده، خلص الصلاة يقعد بعد ما خلص الصلاة رافع يديه وقاعد يدعو. والأخت بعد ما تخلص الصلاة وتسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، تروح بقى رافعة إيديها تستخدم تختم الصلاة كده وترفع إيديها بقى وهي قاعدة في عمل السجادة بتاعتها، وتبدأ الأخت تدعي ربع ساعة ثلث ساعة نص ساعة تدعو. صح كده ولا مش صح؟ بيحصل بيحصل كده. أنا عايز أقول لحضراتكم، يعني عايز أقول إن المسألة فقهية، المسألة فقهية، يجب أن يعني يكون عندك فقه ماشي بمثل هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم اختار لك يعني هذه الأربع الشديدة فتن عظيمة، فاختار لك المكان المناسب الذي تقبل فيه الدعوات، وقال لك قل بهذه الأدعية، قل بهذه الأدعية: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. التعوذ بالله من أشياء عظيمة اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لعظمها ولهول موقفها ولشدتها على المسلم ولعدم قدرة المسلم على تحمل هذه الفتن، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة قبل أو دبر كل تشهد في هذا المكان، حتى يعني يعصم وينجو من هذه الفتن. تقول انت بقى تقولهم، وبعد ما تقولهم تخرج وتبدأ ايه وتبدأ تدعي ربك بعد الخروج. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال لك اسجد واقترب، اقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. كل هذه اماكن ومواطن قبول الدعاء. انت بقى عشان لم تتفقه في هذه المسألة تخرج من صلاتك ثم أي تدعو بعد الخروج. طيب ايه الفارق ان انا ادعي قبل الصلاة وبعد الصلاة؟ قبل اثناء الصلاة الله سبحانه وتعالى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى ايه ينصب وجهه في وجه العبد، ينصب وجهه في وجهه. فإذا سلم العبد وخرج من صلاته انصرف عن الله فانصرف الله عنه. لكن طول ما أنت في الصلاة فأنت بين يدي الله سبحانه وتعالى، ينصب سبحانه وتعالى ينصب وجهه في وجهك. إذا أنت هنا قول لربنا سبحانه وتعالى ما تريد، قل له ما تريد. لكن تخرج من الصلاة فتنصرف عن الله فينصرف الله عنك ثم تدعوه ثاني، يعني يعقل كان حد معاك ينصر وجهه في وجه ربك سبحانه وتعالى ولله ما تعلم؟ يعني لو واحد انت عايز منه طلب قاعد معاك تقعد تكلمه في اي كلام، وبعد ما يمشي تنده عليه من بعيد وتقول له هات لي كذا وهات لي كذا واعمل لي. فربك سبحانه وتعالى يقدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني اولى بالمؤمنين من انفسهم صلى الله عليه وسلم، يقول لك في المكان ده ادعو بأعظم شيء، ويضع لك هذه الفكرة يقول لك ادعو ربنا في هذا الايه، في هذا الموقف، الا وتابع انت الا ان تدعو في غير هذا الموقف. فهذه سنة يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا واياكم على المداومة والمحافظة عليها. الى 11 ايه 11 سنة صح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا فرغ أحدكم من الشهر الأخير فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. على فكرة كمان كنت عايز أقول لك على حاجة، كنت عايز أقول لك إن هذه السنة جمهور العلماء على إنها سنة، جمهور العلماء على إنها إيه، جمهور العلماء على انها سنة، لكن مع يعني وريني لك ان هي عظيمة جدا، وهذا الدعاء عظيم جدا، ان فيه بعض من العلماء اوجبوه، قالوا واجب، قال مفروض ان هذا الدعاء اللي بعد التشهد الاخير يدخل في واجبات الصلاة لعظمه، وكأن الصلاة لا تصح إلا به، هو واجب. قال بذلك إيه علماء الظاهرية، لكن هذا أصلا يحفزك ويفهمك إنه موطن وكلمات ودعوات لابد وأن إيه، لابد وأن لا تتركها. موضوع رفع اليدين في الدعاء بنتكلم في مكان ولا مرة، ماشي أخوانا؟ يبقى السنة الثانية عشر، ماشي، السنة الثانية عشر اللي هي مش موجودة عندك في المتن، انت عندك المتن 11 سنة، المتن عندك 11 سنة، اضف اليهم سنة رقم 12 الثانية عشر، وهي ايه التسليمة الثانية، التسليمة الايه الثانية. طيب اما اقول لك التسليمة الثانية، ماشي، يبقى ايه، يبقى معنى ذلك ان التسليمة الاولى كانت ايه، كانت واجبة، والتسليمة الثانية سنة، يعني هل اخرج من الصلاة بتسليمة واحدة؟ نعم، تخرج من الصلاة بتسليمة ايه، بتسليمة واحدة، فان التسليمة الاولى واجبة والتسليمة الثانية سنة، فمن سلم بالأولى خرج من صلاته، ومن سلم بالثانية فقد أتى بالسنة، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته. وبهذا أكون قد انتهيت مع حضراتكم من سنن الصلاة القولية، وإن شاء الله تعالى نبدأ مع حضراتكم في اللقاء المقبل في الضابط الخامس من هذا الباب، الباب الثالث، وهو سنن الصلاة الفعلية. سنن الصلاة إيه؟ الفعلية. وسنن الصلاة الفعلية فيها كلام وفيها حذف منها، هي يعني إن شاء الله تعالى تكون مخالفة للمتن الذي بين يديك الآن، فهي أقل مما في الإيه؟ هي أقل مما في المتن، هي أقل مما في المتن. الأخت أم عبد الله تقول مما يغفل عنه أيضا في الصلاة دعاء بعد الاستعاذ. أيوة، ما أنا ربيت عليه يا أم عبد الله، قلت الناس خدت خلفية إن المسألة إيه، إن المسألة هنا مفيش دعوة، وحتى الفاهم خلاص عمل بالسنة وخرج. أنا بقول هذا الموطن وهذا المكان هو مكان الدعاء اللي أنت محتاجه على الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم اختار لك التعوذ بهذه الأربع لعظمها، فأنت دور على كل دعاء أنت تحتاجه على الحقيقة وضعه في هذا الإيه، وضعه في هذا المكان. أرى أن في هذا القبر كفاية، وعلى الله سبحانه وتعالى التيسير والهداية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله عني خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.